بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر مجلس في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وبقي معنا نحو من أربعة أحاديث سنقف إن شاء الله عليها ونعلق بما يسر الله تعالى حول أحكام هذه الأحاديث. الحديث 45 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. من أعمال الحج بعد الفراغ من أعمال يوم النحر المبيت بمنى، ومنى يبيت الحاج فيها مرتين منفصلتين: المرة الأولى قبل يوم عرفة يوم التروية، وهذا المبيت مستحب، المبيت بمنى يوم التروية قبل يوم عرفة هذا مستحب. المبيت الثاني بمنى بعد أو في يوم النحر، مساء يوم النحر يبيت الحاج بمنى ليلتين لمن تعجل وثلاث ليال لمن تأخر. هذا المبيت الثاني بمنى حكمه على الصحيح أنه واجب، وإن علماء من قال إنه مستحب. إذا علماء قالوا المبيت بمنى، منهم من قال مستحب منهم من قال واجب، لكن أرجح ولا صح أنه واجب، أنه واجب المبيت بمنى، وذلك لأمور أو لأدلة. من هذه الأدلة هذا الحديث: استئذان العباس النبي صلى الله عليه وسلم المبيت في منى أو في مكة أو الترخيص له أن يترك المبيت بمنى دليل على أنه واجب، إذا لو كان غير واجب لم يحتاج استئذان، فلما استأذن دل على أنه واجب وهو الصحيح. ذلك المبيت بمنى أيام التشريق واجب. طيب، ما هي أيام التشريق؟ من يعرفنا بأيام التشريق ولماذا سميت بهذا الاسم أيام التشريق؟ أي أيام هي ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ثامن؟ لا لا، ثامن يوم التروية. العاشر؟ لا، اسم نعم هذا هو الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. ثاني يوم في العيد وثالث يوم ورابع يوم من عيد الأضحى. فأيام التشريق الثلاث هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم تشريق؟ أيوه، يعني ما أصله سبب هذه التسمية؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ أجاب عمن حفظه: لكونهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقطعونه طولا ويجففونه. طبعا أيام منه يذبح فيها ذبائح كمية كبيرة من الذبائح من الإبل والبقر وغنم، تتوفر اللحوم، ولا توجد طريقة لحفظها إلا أن تجفف فتشرق. التشريق يعني تقطع، نعم التشريق يعني تشرق تقطع طولا وتجفف يستفاد منها لاحقا، هذا هو التشريق. ولهذا سميت بهذا الاسم. ولماذا سميت منى بمنى؟ قال أهل العلم: لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. ما يمنى يعني يفاق أو يراق فيها من الدماء، لهذا سميت منى، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. الحجاج يأتون في منى فينحرون آلاف الأضاحي وآلاف الهدي من الإبل والبقر والغنم، فتسيل الدماء في منى بكثرة، ولهذا سميت منى. إذن المبيت بمنى واجب، ولكن هذا الحديث يدل على استثناء من كان له عذر، من كان له عذر يمنعه من المبيت منى فله أن يبيت خارج منى، كحال عباس. عباس كان مسؤولا عن سقاية الحاج، فيحتاج إلى أن يشرف على السقاية، سقاية الحجاج أن يسقوا، لأن سقاية من أعمال بني هاشم بن عبد المطلب، وكان عباس مسؤولا عن سقاية الحاج، فكان يذهب إلى مكة ليشرف على أعمال السقاية فأذن له. كذلك من كان له عمل الآن في الأزمان المعاصرة يحتاج أن يبيت خارج منها كرجال الشرطة أو رجال الأمن أو الدفاع المدني أو غيرهم من أصحاب الأعمال أو الأطباء الذين في الإسعاف، لهم أن يبيتوا خارج منها أيام منها وهم حجاج لظروفهم الخاصة بهم. إذا من كان مشغولا بأمر ما، من كان مشغولا بأمر مهم فله أن يبيت خارج منها وليس عليه شيء، لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعباس أن يبيت بمكة ليالي منى. والمبيت يعني الإقامة أكثر الليل، المبيت يعني يقيم أكثر الليل في منى، يعني يبقى في منى أكثر الليل وغالبه، أن يبقى في منى أكثر الليل يصبح بمنى ويقضي فيها أكثر الليل، هذا هو البائد بمنى. المبيت معروف أن يبيت أن يمكث أكثر الليل ويصبح في منى كبائت بها، لكن يستثنى من ذلك أصحاب الحاجات الضرورية، كمن له عمل يخشى فواته، له مال يخشى ضياعه، أو له مريض يمرضه، أو له عمل يشغله وليس له إمكان أن يؤجله، فهذا له أن يبيت خارج منه ولا شيء عليه. وكما تقدم المبيت بمنى أيام التشريق العلماء لهم فيه قولان، القول الأول أنه واجب، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة لأنه مستحب، ولكن الصواب أنه واجب، ولهذا من ترك المبيت بمنى أيام التشريق فإن عليه دم، فإن عليه دما، عليه هدي أو عليه شاة يذبحها. طيب الحديث الذي بعده 46 بعد 200، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. من أعمال الحج كذلك الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فلما يقف تغيب الشمس في عرفات يوم عرفة يفيض الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، فيجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير، يتحرك الحجاج كلهم يفيضون من عرفات إلى مزدلفة، وتسمى مزدلفة جمعا، قيل لأن آدم وحواء التقيا هنالك، هذا قول، وقيل أيضا لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر، لاجتماع الحجاج في مزدلفة ليلة يوم النحر، وهذا سميت جمعا، يعني يجتمعون فيها ليلة يوم العيد يوم النحر، وقيل غير ذلك. فالسنة أن يصلي الحاج في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقصر العشاء إلى ركعتين. قال ابن عمر: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي مزدلفة لكل واحدة منهما إقامة، يعني يقيم للعشاء للمغرب ويقيم العشاء، وأما الأذان فيؤذن أذانا واحدا، لما جاء في حديث جابر أنه أذن لهم أذانا واحدا، يؤذن أذانا واحدا ثم يصلي يقيم، يصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. قال: لكل واحدة منهما إقامة. ولم يسبح بينهما، لم يسبح يعني لم يتنفل، لم يسبح معناه لم يتنفل التسبيح مربه صلاة النافلة، لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، لم يسبح بعد المغرب بينهما يعني بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما يعني بعد المغرب ولا بعد العشاء. لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ترك الوتر، لأن عدم الذكر لا يدل على العدم، عدم الذكر لا يدل على العدم، فكونه لم يذكر الوتر هذا لا يعني أنه ترك الوتر، يصلي الوتر الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر في سفر ولا في حضر، فيصلي الوتر يوتر ثم ينام، لكن لا يتنفل، يصلي نوافل كثيرة، لا سيما الحاج يكون قد أرهق أو تعب من طول البقاء أو طول الوقوف بعرفة، والمكث في عرفة يدعو من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء إلى صلاة المغرب يدعو الله تعالى، فهذا مما يحتاج معه إلى شيء من الرحم، ولهذا شرع التخفيف فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ويقصر العشاء ويوتر بركعة، يوتر بعدها بركعة واحدة. مسألة، لو أنه وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، أحيانا يكون السيارات المسافة كلها يمكن 6 كيلو، فقد يصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب يعني تغرب الشمس ويركب سيارته، فما هي إلا 6 دقائق أو 7 دقائق وهو داخل مزدلفة، ماذا يفعل؟ هل يصلي مباشرة أم ينتظر حتى يصلي حتى يدخل وقت العشاء، أم يصلي المغرب وينتظر ثم يصلي العشاء إذا جاء وقت العشاء؟ طيب ماذا يفعل؟ نعم، هذا سؤال موجه لكم. 3 خيارات ماذا يختار منها؟ وصل إلى مزدلفة وقت المغرب، هل يصلي مباشرة المغرب والعشاء بدأ جمع تأخير تكون جمع تقديم، أم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ويصلي جمع تأخير، أم يصلي المغرب في وقته وينتظر العشاء ويصلي في وقته؟ أيوه يصلي جمع تأخير. طيب يصلي المغرب حين التقديم. طيب هذه أقوال 3 كلها ذكرت في من وصل إلى مكة إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، وكل ذلك والله تعالى أعلم سائغ وجائز، كل ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك من مزدلفة من عرفة ووصل إلى مزدلفة وقد دخل العشاء، هذه مسافة الطريق، مسافة الطريق ما بين مكة ما بين عرفة إلى مزدلفة، فوصل هنالك وقد دخل وقت العشاء، فجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لكن نقول لعل الأقرب أنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود أن يصلي المغرب في وقته لصلى في الطريق، كان يمكن يصلي المغرب في الطريق ما بين عرفة ومزدلفة، كان يمكن أن يقف ويصلي في الطريق، لكن المقصود أن يصلي هذه الصلاة أن يصليها في مزدلفة، ولهذا لو ذهب إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يؤخر المغرب يصليه مع العشاء، ولو جمع تقديم أجزاه، لو جمع تقديم أجزاه ذلك والله تعالى أعلم. لكن في الغالب بعض الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا في منتصف الليل مع الزحام وكثر الحجاج، قد يصل في آخر الليل، ولو فعل أيضا أنه صلى المغرب وانتظر حتى دخل وقت العشاء أيضا هذا يجزيه، هذا يجزيه، هو يصلي المغرب ويمهل حتى يدخل وقت العشاء ويصلي العشاء في في وقته. كل هذا سائغ. لذلك الأقرب أن يصلي جمع التأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصلي المغرب أول ما يصل والفجر عشاء حين يدخل وقته يصلي، هذا هو الأقرب. كذلك الثالث جائز لكن الأولان أقرب منه. لا يمكن، هو اللابد أن يبتغي الشمس في عرفة، أصلا حاجة لا يتحرك من عرفة حتى تغرب الشمس. لكن سؤال في من تحرك بعد غروب الشمس وركب السيارة ووجد الطريق خالي، في 4 دقائق يكون دخل مزدلفة، يعني كلها 6 كيلو، 6 كيلو لو ماشي سرعة 60 دقائق، أو أقل يمكن 5 دقائق يكون، أول 10 دقائق لسه ما غير وقته، ما زال بعد ربع ساعة من غروب الشمس يكون دخل مزدلفة، يا دوب في المغرب لسه وقت ما تأخر، ماذا يصنع؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل مزدلفة وقت المغرب، إنه دخلها وقد دخل عشاء. ولهذا الأقرب أن يصلي المغرب عشاء جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يليه في القرب أن يصلي المغرب وينتظر حتى دخول عشاء ويصلي. ولو قال إن هذا يشق عليه أن ينتظر يصلي صلاتين ينتظر إلى العشاء يجمع بينهما ولا حرج. الحديث 47 بعد 200 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقالوا خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد أو من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته لعاطبة فأكل منها أو فأكلها. حديث أبي قتادة الأنصاري وهو ربعي بن الحارث أو الحارث بن ربعي، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري، وكان من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة الأنصاري خرج حاجا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى حاجا هنا يعني قاصدا البيت، معنى حاجا قاصدا البيت، وكان هذا في عمرة الحديبية، لكن الراوي قال حاجا والأقرب أنه والأصح أنه كان معتمرا، لكن أطلق العمرة على الحج وهذا جائز، فإن عمرة تسمى الحج الأصغر، تسمى الحج الأصغر، والحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد. فأبو قتادة خرج معتمرا عام الحديبية، وكم كانت الحديبية سنة كم؟ كم كانت عمرة الحديبية سنة كم؟ مهم أن تعرفوا تاريخ السيرة النبوية، الحديبية وفتح مكة وحجة الوداع، هذه مهمة في الفقه لتعرف الأحكام المتقدمة من المتأخرة، هذا مهم. سنة كم؟ السادسة. نعم، كان العمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة من الهجرة، وفتح مكة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وحجة الوداع كانت في السنة 10 من الهجرة. خرج أبو قتادة معتمرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر طائفة من أصحابه أن يأخذوا ساحل البحر، أن يأخذوا طريق الساحل، فانصرف وفيهم أبو قتادة، فأحرموا كلهم أحرموا بالعمرة إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. أبو قتادة لم يحرم، كان حلالا. فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، حمر وحش، حمار وحش معروف سمى حمار الوادي، هو حمار مخطط خطوط بيضاء وسوداء معروف حمار وحش، وهو أهلها وهو وحشي ليس أهليا بخلاف الحمار الأهلي، وهو من الصيد الحلال من الصيد الذي يجوز أكله، الحمر الوحشية يجوز أكلها، يجوز للإنسان لغير محرم أن يصطاد حمار وحشي ويأكل لحمه حلال، بخلاف الحمار الأهلي فإن أكله لا يجوز لا للمحرم ولا للحلال. فأروا حمر وحشي فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، أتانا يعني الأنثى، أنثى الحمار تسمى أتانا، أنثى الحمار تسمى أتانا، فحمل عليها فعقر يعني قتل منها أتانا، قال فنزلنا وأكلنا من لحمها، نزل الركب الذين كانوا معه فأكلوا وطبخوا لحم تلك الأتان وأكلوا من ذلك ما أكلوا، ثم قالوا ألا أكل لحم صيد ونحن محرمون. بعدما أكلوا راجعوا أنفسهم فشكوا في هذا اللحم هل هو حلال لهم أم حرام عليهم، لأنهم يعلمون أن المحرم لا يصطاد، أن الصيد حرام على المحرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحملوا بقية اللحم معهم حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام واستصطر منهم فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، يعني هل أعان أحد المحرمين أبا قتادة على ذلك الصيد ولو بالإشارة، لأنه قد يكون الإنسان محرما فيرى ظبيا أو غزالا فيشير إلى الحلال ليصطاد هذا الصبي، هذا الظبي أو الغزال، هنا المحرم اشترك في الصيد فلا يجوز، لا يجوز له أن يأكل ذلك الصيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال منكم أحد أمره، هل قال له يا أبا قتادة انظر إلى ذلك القطيع من حمر وحش أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ولو حتى بالإشارة، حتى لو أشار عين هناك أو بيده انظر إلى هنالك، قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها، كلوا ما بقي من لحمها، في رواية هل معكم منه شيء، قالوا نعم، قال فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها. إذن المحرم ليس له أن يعين الحلال على الصيد أو يشير إليه بأي نوع من أنواع الإشارة أو إعانة، فلو أعان المحرم الحلال على الصيد حرم عليه ذلك الصيد، حرم عليه ذلك الصيد. والنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم فأكل وطلب أن يأكل مما بقي من لحمها. إذن المحرم لا يجوز له الصيد ولا الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح، لأن في بعض الروايات أن أبا قتادة قال في البخاري أمر أن يناوله الصوت أو العصا فلم يناوله، فنزل على فرسه فحمل الصوت ثم ركبه وطارد حمار وحش، يعني سألهم أن يعينوه على الصيد فلم يعينوه، فلما جاء بالصيد أكلوا معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم على أن أكلهم ذلك ليس حراما بل هو حلال. الحديث الأخير 48 أو 48 بعد 200 في نفس الباب، في باب الصيد، صيد المحرم، عن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأهواء بالأبواء أو بالودان، الأبواء مكان بين مكة والمدينة أو الودان أيضا اسم مكان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه أي من كراهته، يعني رأى في وجهه تأثرا، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ الشق حمار وفي لفظ عجوز حمار. قال المصنف وهو عبد الواحد المقدسي: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. المحرم لا يصطاد، ليس له أن يصطاد صيدا في حال إحرام، ليس له أن يصطاد شيئا في حال إحرام. وكذلك لو صيد له شيء من أجله ليس له أن يأكله. فلو أن إنسانا صاد صيدا ليطعمه المحرم من أجل أحد المحرمين الحجاج أو المعتمرين فإنه لا يجوز له أن يأكله. لكن لو صاده لنفسه ليأكل هو أو من معه من المحلين ليسوا المحرمين، لو صاده لنفسه ثم أطعم منه محرما فلا بأس، كما وقع في حديث أبي قتادة إذا صاد المحرم لنفسه أو لمن معه ممن كان غير محرم أو كان حلالا فله أن يطعم منه المحرم. لكن لو اصطاد الحلال صيدا لأجل أن يهديه لمحرم فإن المحرم ليس له أن يأكل ما صيد لأجله. الصعد بن جثام الليثي صحابي جليل من بني ليث والأبواء أو الدان، مكان معروف بمكة المدينة تسمى الآن بمستورة، الآن تسمى مستورة. طيب، وهذا الحديث وقع في حجة الوداع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع. فلما بلغ الأبواء أو الدان أهدى إليه ذلك الرجل صيدا فلم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأى أن ذلك الصحابي قد تأثر لعدم قبول هديته وضح له السبب المانع من رد هديته حتى يطمئن نفسه، وضح له السبب المانع من ترك قبول هديته، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن المحرم لا يأكل ما صيد لأجله، لكن ما صاده الحلال لنفسه ثم بدأ له أن يطعم حاجا أو معتمرا محرما أي كان إحرامه فله أن يأكل من ذلك، كما وقع في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أحاديث أيضا عن علي بن طالب أن رجلا جاء بهدية بصيد إلى عثمان بن عفان، فأنكر عليهم علي رضي الله عنه أكل ما صيد لأجلهم، فصدقوا في ذلك عثمان بن عفان. بهذا نكون قد مررنا على كتاب الحج من كتاب العمدة، ودرس قادم إن شاء الله تعالى نرجع إلى كتاب الصيام. وفي كتاب الصيام نحن من 35 حديثا كتاب الصيام، فنكمل هذه الحديث قبيل شهر رمضان إن شاء الله تعالى، يعني نريد أن نكمل كتاب الصيام قبل الدخول في شهر رمضان، لأن بقي لرمضان حوالي شهر وثلاثة أسابيع، فإن شاء الله تعالى نكمل كتاب الصيام في هذه الفترة، وإذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على كتاب الحج من كتاب العمدة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا في أمرنا، إنه سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.